سائل يقول: هل يخرج زكاة على الديون التي لا يعلم متى يحصلها؟ إذا كانت هذه الأموال عند مماطلين فلا زكاة فيها حتى يقبضها، فإذا قبضها زكاها لسنة واحدة مما مضى. هذا قول طائفة العلماء، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومنهم من قال إذا كانت هذه الأموال عند مماطل فإنه لا زكاة فيه مطلقة، وإذا قبضها يستقبل بها حوله، وبمنزلة المماطل الفقير الذي لا يقدر على السداد. وأما إذا كانت هذه الأموال عند أغنياء يستحي أن يطالبهم، إذن هو قادر على قبضها لكن يستحي أن يطالب بها، فصواب أن يزكيها كل عام لأنها بمنزلة المقبوض في يده.